هل يجوز التيمم بالجير أو الجبس وما دليل من قال بالجواز؟ لا أعلم لهم دليلا إلا أنه يعني سيقيس، لكن لا قياس هنا، لأن الجير والجبس يختلف عن الصعيد الطيب، ليس صعيدا ليس ترابا، التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب، إذا صح الود منك يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. فهل خلقنا من جبس أو من جير؟ لا والله، أصلنا من التراب، فلا يتيمم إلا بالتراب، لا يتيمم إلا بالتراب، وهو الذي ورد به النص. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن ماذا؟ عن تجصيص القبور، فكان الجص الذي هو الجبس موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يبح التيمم به؟ فالقول بجواز التيمم بالجبس أو الجير هذا قول باطل، لأنه ليس من الصعيد الطيب.